السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه لنا أن زرنا هذه البلاد لنرى ما كنا نتمناه من زيارة شيخنا وهذا المركز الذي في هذه المدينة، ورؤية الإخوان والأصحاب في هذه المدينة، فهذه من النعم التي امتن الله جل وعلا بها علينا، أن وفقنا الله جل وعلا لهذه الزيارة القصيرة لشيخنا وطلابه وإخواننا في هذا المكان وفي هذه المدينة، في هذا المسجد، مسجد التقوى. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى كل خير. وجزى الله خيرا الشيخ أبو بلال على ثقته بنا وعلى ترحيبه بنا وعلى هذا الترحاب الطيب، وهذا من حسن ظنه بنا، جزاه الله خيرا. وأحببنا في هذا المجلس أن نتذاكر بشيء من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، في أمر قد انتشر في بلاد أهل الإسلام، وربما ما حلت بنا المصائب وما حلت بنا الكوارث وما حلت بنا النكبات إلا بسبب هذا الذنب العظيم. فهي ظاهرة عباد الله لا تنذر بخير أبدا، بل تنذر بالشر والخيبة والندامة، ألا وهي عباد الله الاستهزاء بأهل الإيمان، الاستهزاء بمن آمن بالله جل وعلا ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فهذا أمر عظيم عباد الله، كيف يبقى لنا من الدين وقد يستهزأ بحملته وبالمدافعين عنه وبالمنافحين عنه؟ فإن هذا أمر عظيم، بل يستهزأ بدين الله جل وعلا عيانا جهارا نهارا، فهذا ينذر بالشر المستطير إن كان ذلك في بلاد المسلمين، وإن كان في بلاد أهل الكفر يؤذن لهم بالخراب والدمار وبالشتات. أيها الإخوة في الله، يقول الله جل وعلا مبينا أن أهل الكفر ما يستهزئون بأهل الإيمان إلا من أجل دينهم، كما قال سبحانه: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذه الظاهرة عباد الله ليست هي من حديث ولا من زمن قريب، بل هي ظاهرة قديمة يتوارثها الكفار والمنافقين كابرا عن كابر. ما الغرض من هذه الظاهرة؟ الغرض من ذلك إدخال الوهن والضعف في صفوف المؤمنين وفي صفوف الموحدين. فربنا جل وعلا أخبر أن ديدن الكفار في كل زمان ومكان أنهم يسخرون ويستهزئون بأهل الإيمان لأجل إيمانهم، كما قال الله جل وعلا: وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وكما قال الله جل وعلا: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويخبر الله جل وعلا أن الله جل وعلا ما يرسل من نبي ولا رسول إلا وقام أعداء هذا الدين وأعداء الرسل أول عمل يقومون به هو التهكم بهذا النبي وبمن آمن معه من أهل الإيمان. ألم تسمعوا إلى قول الله جل وعلا وهو يقول عن قوم نوح: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك فينا إلا ضعيفا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وهكذا قالوا لهود ومن آمن معه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. ويخبر الله جل وعلا عن نبيه وخليله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام أنه لما جاء إلى فرعون وإلى ملئه وقومه فإنهم عندما يرون الآيات ويسمعون الآيات فإنهم يتضاحكون تضاحك التهكم والاستهزاء. ويخبر جل وعلا عن كبيرهم وعن طاغيتهم فرعون أنه كان يتهكم ويسخر من ذلكم النبي الكريم، فقال سبحانه وتعالى مخبرا: ونادى فرعون في قومه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ يقصد به موسى عليه الصلاة والسلام، أي أنه مستحقر وأنه رجل هين وليس بالمكانة ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. انظروا، يقول هذا لمن؟ لذلكم النبي الكريم الذي ناداه ربه وكلمه ربه بدون واسطة، والذي تشرف بكلام الله جل وعلا فصار من أولي العزم من الرسل، ويقول هذا الكلام لهذا النبي الكريم. وهكذا كفار قريش كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، نبينا عليه الصلاة والسلام عندهم محترم وعندهم مكرم، بل كانوا يسمونه بالصادق الأمين. فلما جاءهم بالحق وجاءهم بالهدى وجاءهم بالنور وجاءهم بما يكون به سعادتهم في الدنيا والآخرة، ما كان من هؤلاء الكفار إلا أنهم أخذوا من تركة آبائهم وأجدادهم، فاستهزأوا بنبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا؟ يعني ما وجد إلا هذا أن يبعث إلينا رسول، وما وجد إلا هذا اليتيم أن يكون رسولا علينا، وهذا من باب التهكم السخرية والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل كانوا يسمون أهل الإيمان بالسفهاء، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ قال الله جل وعلا: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فأهل الإيمان أهل العقول الراجحة، العقول الصحيحة، أما هم أهل سفه وطيش وبلادة، جاءهم الهدى وجاءهم الحق وإذا بهم يردونه فيصيرون إلى أسفل سافلين والعياذ بالله. وأما أولئك فقبلوا الحق فصاروا في أعلى الجنان وفي المنازل العاليات. فأي سفاهة ينالها أهل الإيمان عندما ينالون جنة الله جل وعلا، وهؤلاء ينالون الجحيم؟ فمن أحق بالسفاهة ومن أحق بالحماقة؟ فقال الله جل وعلا: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ولكن لا يعلمون، أيها الإخوة في الله، هذا الاستهزاء أمره عظيم وشأنه خطير، ولكن لا بد أن نعلم أن الاستهزاء بالمسلم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول وهو الاستهزاء بالمسلم لما به من عيب خلقي أو خلقي مستقذر، فيسخر مثلا من طوله المفرط أو من قصره المفرط أو ما يسمى بالسمين أو بالضعيف أو بالأسود أو بالأعرج أو بالأحول أو بالأصلع، يستهزأ به ويسخر به لأنه عنده بلادة أو أعور أو أسود أو غير ذلك، فهذا حكمه كبيرة من كبائر الذنوب، يتعرض صاحبها لسخط الله وعقابه، فلا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك، فهذا محرم بإجماع أهل المسلمين، بإجماع أهل الإسلام، دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإجماع المسلمين. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم ونحن نقرأها ونسمعها ونحفظها، وربما بعض الناس يرددها يوميا، ولكنه ربما يقع فيما حذر الله عز وجل منه. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا له من أمر عظيم، يا له من أمر قد فرط فيه كثير من الناس، واستهان وتهاون كثير من الناس وارتكبوا هذا النهي. فالله جل وعلا ينهى الرجال أن يسخر بعضهم من بعض، فبعضهم يسخر بأن هذا ضعيف ليس عنده قوة، أو يسخر من هذا بأنه أبله ليس عنده فطنة ولا حذاقة، ويسخر من هذا لأنه فقير، ويسخر من هذا لأنه أسود، ويسخر من هذا بأنه ليس من نسب رفيع، ويسخر من هذا بأي شيء من العيوب الخلقية أو الخلقية. وربنا جل وعلا يقول: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فهذا الذي تسخر منه قد يكون عند الله جل وعلا أفضل منك. ما الذي جعل سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي من سكان الجنان وهم موالي، وبعضهم كان عبد؟ إنه إيمانهم بالله جل وعلا، ليست أنسابهم وليست أحسابهم، إنما هو إيمانهم بالله عز وجل وبرسل الله عليه الصلاة والسلام، فلذلك نالوا ما نالوا من المنازل العاليات بسبب إيمانهم، وهم في المنازل العاليات جاء أبو سفيان قبل أن يسلم ومر على ملأ من الصحابة فيهم بلال الحبشي وصهيب الرومي وغيرهم من الصحابة، فقالوا وهم مغتاظون منه وكان على الكفر، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها؟ فقال أبو بكر معاتبا الصحابة: لما تقولون هذا الكلام لشيخ قريش وسيدهم؟ فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، حدث أمر كذا وكذا وكذا، وقلت لهم كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أغضبتهم يا أبا بكر؟ إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فذهب إليهم مسرعا فقال: أغضبتكم يا إخوتي؟ قالوا: لا، يغفر الله لك. لماذا؟ وإن كان كما يقال بعض هؤلاء ناس ما هم شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الميزان هو تقوى الله والإيمان، ليس بالحسب وليس بالنسب، وإنما هو من كان متقيا لله جل وعلا. ألم يقل الله جل وعلا في كتابه الكريم إن أكرمكم عند الله ماذا؟ إيش؟ أتقاكم. لم يقل صاحب النسب الرفيع، ولم يقل صاحب المال الكثير، ولم يقل صاحب الجاه، ولا صاحب الأولاد، ولا الأبيض ولا الأحمر، وإنما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلذلك لا يجوز للمسلم أن يسخر من أخيه المسلم، لما يحصل من عيب في خلقته أو في خلقه، لأن هذا من الأمور المحرمة. ونبه الله جل وعلا نساء المسلمات لأن هذا مما يقع فيهن، فربما تسخر المرأة من أختها بسبب أنها هي صاحبة جمال أو صاحبة مال أو غير ذلك، أو أن زوجها معه ومعه وزوجها ليس عندها شيء، فلذلك تسخر. فلا يجوز للمرأة أن تسخر من أختها المسلمة. قال الله جل وعلا ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو في رسن شاه، أي لا يحصل الاحتقار والازدراء من هذه المرأة لما أهدت إليها من الشيء القليل، أو كما قال بعض أهل العلم تحقر أن تهدي إلى هذه المرأة الشيء القليل. فإذا كانت على هذا الأول فلا يجوز ولا ينبغي أن تحتقر المرأة، تقول ما وجدت إلا هذا أن تهديه لنا، أنحن ناقصين، أنحن ما عندنا. فهذا لا يجوز ولا ينبغي أن يحصل من هذه المرأة المسلمة تجاه أختها المسلمة، وإنما الواجب أن تشكر المعروف وأن تحسن إلى من أهدت إليها، وأن لا تتنقصها بشيء، ولا كذلك تسخر لأنها ليست عندها ثياب جديدة، أو ليس عندها الذهب، أو ليس عندها الشعر الجميل، أو ليس عندها البياض، أو ليس عندها الجمال في جسمها. لا تسخر ولا تستهزئ، وإنما تحمد الله جل وعلا على ما وهب لها من المال والجمال وغير ذلك من هذه الأمور. فالله جل وعلا قال في كتابه الكريم ولا تلمزوا أنفسكم، واللمز هو الطعن، أن يطعن إما في نسبه أو في حسبه أو في غير ذلك. فلا يجوز للمسلم أن يطعن في أنساب الناس وفي أحسابهم ويطعن فيهم ويتكلم عليهم، فإن هذا ما ينبغي. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. واللقب هو ما يسوء المسلم، كأن تدعوه بما يكره وبما يغيظه، كما قال بعض أهل التفسير تقول له يا حمار يا فاسق يا كلب يا خنزير إلى غير ذلك من الألقاب. فاللقب الذي يسوء أخوك المسلم لا ينبغي أن تدعوه به. فسمى الله جل وعلا السخرية والاستهزاء والتهكم والطعن والتنابز بالألقاب فسوق، وهو الخروج عن طاعة الله جل وعلا. قال سبحانه: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب، أي من هذه الخصال الذميمة والأفعال القبيحة والأقوال الردية، منها السخرية والاستهزاء والتهكم والطعن واللمز وهكذا المناداة بما يكره المسلم، فأولئك هم الظالمون، أي الظالمون لأنفسهم، لأنهم عرضوها لسخط الله وغضبه، والظالمون لغيرهم من أهل الإسلام لأنهم طعنوا فيهم وتكلموا فيهم وسخروا منهم وتهكموا بهم، وهذا لا ينبغي ولا يجوز. جاءت عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة. قال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لو وضعت في ماء البحر لخالطته من شدة نتنها وعفنها. قال: وحكيت له إنسان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحب أن تحكي لي إنسانا وأني لي كذا وكذا. فالشاهد من هذا أن الكلام على المسلم لا ينبغي ولا يجوز، لا ينبغي ولا يجوز، حتى لو مجرد المحاكاة وكذا من أجل أن يضحك الناس، فلان يمشي هكذا أو فلان يتكلم هكذا كأن يكون به لكنة أو به يعني عياية من الكلام إلى غير ذلك، فلا ينبغي ولا يجوز. ولكن احمد الله أن الله جل وعلا وهب لك الفصاحة، وهب لك الجمال، وهب لك الذكاء، وهب لك الجسم الطيب والشعر الحسن والثوب الحسن، لا أن تكون متهكما ساخرا من الناس. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر عباد الله أمره عظيم، فالله جل وعلا لا يحب المتكبرين، والمتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر. ليش؟ لأنهم متعالون على الناس مترفعون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فإن كان من أهل الإيمان فإنه لا يدخل كما قال أهل العلم دخولا أوليا، وأما إن كان من أهل الكفر فلا يدخلها البتة. فقال الصحابة: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن، يعني ثوب الدفة، ثوب الأصيل، الثوب يعني الزبدة، ثوب ما شاء الله يكون مليح كما نسميه نحن، يحب الرجل أن يكون ثوبه حسن، نعله حسن، سمي الآن النعال طبي من النعال الطيبة، هذه صنادل جزمات الطيبة، بعضهم يشتري النعل كما حصل بعض إخواني أنه اشترى النعل ب16,000 وبعضهم أكثر من ذلك. ليش؟ قال: هذه مليح طبي وهي غالية. فهل هذا من الكبر؟ يحب الرجل أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن. قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، يعني إذا اشترى غترة إمامة طيبة يتزين بها للصلاة، لا يكون بها يريد بها الشهرة والعلو والبطر، هذا ليس فيه حرج. أو ثوب طيب، فهذا ليس فيه حرج، بل إن الله جميل يحب الجمال. ولكن الكبر، عرف لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما هو الكبر الذي يمنع صاحبه من الدخول إلى الجنة. قال: الكبر بطر الحق، أي دفع الحق. جاءك الحق تقول ما أريده، ينصحك الناصح ويذكرك المذكر وينهاك الناهي ويأمرك الآمر، تقول ما وجد إلا هذا ينصحني وأنا فلان فلان، أو ما وجد إلا هذا يعظنا أو يذكرنا، فيرد الحق ولا يقبل الحق. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. معنى غمط الناس أي لا يراهم شيئا كما في بعض الروايات، أي يسخر منهم ويستهزئ بهم ويكون مترفعا عليهم، يمشي من عنده ويرى نفسه كما نسميه الآن في السماء. فهذا هو المتكبر الذي لا يدخل الجنة. فلذلك حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من الكبر وأمرنا بالتواضع، لأن بالتواضع ولين الجانب وخفض الجناح ما يحصل من الخير العظيم. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر بعضكم على بعض ولا يبغي بعضكم على بعض. هذه السخرية وهذا التهكم بالمسلم لما فيه من عيب خلقي أو خلقي، قلنا ما حكمه؟ أنه كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة. والهمز واللمز هو الطعن والتهكم إما بالقول وإما بالفعل، فلا يجوز للمسلم أن يطعن بالمسلم، لا أن يطعن بالقول ولا كذلك بالفعل بأخيه المسلم. فالويل هو شدة العذاب وشدة النكال. وربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ما الذي يجعلك تتحمل الأوزار والآثام والسيئات والخطايا ويرديك إلى نار جهنم وأنت ابن آدم الضعيف الحقير الذي لا تستطيع أن تدفع عن نفسك شرا ولا أن تجلب خيرا إلا بأمر الله جل وعلا؟ ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أنسابكم هذه ليس بسباب عليكم، ليس بسباب عليكم، إنما أنتم بنو آدم وآدم من تراب. كما قال بعض السلف: يا ابن آدم لماذا تفخر وتبغي وأنت أولك إيش؟ نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة. إذا مات الشخص وما وجدوا من يكفنوا في اليوم الأول، وإذا بالرائحة تنبعث، إلا أن يكون كرامة من الكرامات لهذا الرجل فإنه لا تعفن. وإلا الأصل في بني آدم أنه يعفن إذا مات، إذا لم يتدارك بالدفن لأنتنا من بحوله وبجانبه، وما استطاع أحد أن يجلس ولا أن يعيش بجانبه من شدة النتانة. قال عليه الصلاة والسلام، أو قال ذلكم العالم: وأنت بين ذلك تحمل العذرة، وهي الغائط، يحمل في بطنه البول والغائط فلماذا التكبر؟ ولماذا التعالي؟ ولماذا رفع يعني رأسه على إخوانه؟ وهذا ربما يحصل أيضا إخواني في الله في بعض طلاب العلم وفي بعض الناس جميعا، ولكن نحذر من هذا لإخواننا طلاب العلم ألا يبغي بعضهم على بعض. لا يقول أنا أحفظ الصحيحين، أنا أحفظ أحسن من هذا، هذا ما عنده إلا فاتحة الكتاب، أنا عندي وعندي، فيسخر منه ويتعالى عليه، هذا لا ينبغي. وربما هذا الذي ما عنده إلا ذلك القليل يجعل الله فيه الخير والبركة. وكم رأينا ولمسنا من أناس قليلي العلم ولكن جعل الله فيهم البركة والخير ما لم يجعل في ذلك الذي عنده من الحفظ الشيء العظيم والشيء الكثير. وربما يكون هذا وبالا على صاحبه عندما لم يزده العلم تقوى ولا خوف ولا وجل من الله جل وعلا. فإذا زادك العلم كبرا وغطرسة فهذا نذير شؤم والعياذ بالله. ولذلك يقول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأهل العلم أكثر الناس خشية لله جل وعلا. واسمعوا إلى ذلكم الذي ترفع وتعالى على بعض الناس وجعل هذا العلم في أمر لم يجعله في المكان الصحيح وإنما اشترى به ثمنا قليلا، كما قال سبحانه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقد شاهدنا ورأينا من تعالى على بعض أهل العلم، أمثال شيخنا مقبل، بعض أهل التحزم كانوا يتعالون يقولون الشيخ مقبل ما يحفظ حتى 5 أجزاء، ما يحسن حتى القراءة، وإذا بهم وهم يظنون من أنفسهم أنهم أهل الحفظ والفصاحة واللباقة، وإذا بهم تقول يعني يتردون إلى أن بعضهم صار تقول له البنت يا أستاذ إيش حل هذه المسألة، صار مخالطا للنساء وصار مجالسا للنساء. وبعضهم كان يتهكم على شيخنا مقبل ويخرج الملازم والكتب على شيخنا مقبل، وإذا به حاله الآن في مكان قبل أن يحصل هذا كان في مجلس الحمار الذي يسمونه الحوار بجانب المرأة المتبرجة الفاتشة الفاتنة، وربما أنها سخرت منه وقالت له البس البنطال، البس الكرفتة، البس كذا، وكل ذلك بسبب أنهم كانوا يتهكمون على من كان عندهم ربما ليست الفصاحة كبعضهم ويسخرون منهم ويستهزئون بهم، حتى أن بعضهم من أهل التحزم كان يسخر من شيخنا مقبل ويأتي إلى حضرموت ويقول أن شيخنا مقبل رحمة الله عليه تكفيري وأنه من أهل التكفير، كان يقول عن شيخنا مقبل أنه يقول أن هذا مبتدع وأن هذا ضال وهو يضحك ويستهزئ وهذا كافر وهذا كذا وهذا كذا، أي من السب والشتام والجرح. قال فإذا انتهى اتكأ وقال على من بجانبه أنت كذا وكذا من الجرح. ولكن حاله الآن انظروا حاله متردد، أصبح لا يؤبه به، وكان الناس يحضرون له ويرفعونه، وإذا به مع البنات ومع النساء ولا له قيمة ولا وزن في المجتمع عند أهل الإيمان. فلذلك الحذار الحذار عباد الله من هذه الخصلة الذميمة ومن هذا الأمر الخطير الذي إن حصل وكان في القلب فهذا ينذر بشر مستطير والعياذ بالله. الأمر الآخر وهو الاستهزاء بالمسلم لما قام به من شرائع الله ومن دين الله جل وعلا، كأن يستهزأ باللحية أو بالثوب القصير، أو يستهزأ بالرجل أنه محافظ على الصلوات، أو أنه يذكر الناس وينصح الناس، أو يستهزأ بالمرأة المسلمة لأنها متحجبة، يقول لانظروا إلى هذه المرأة التي مثل الغراب، إلى الخيمة، إلى غير ذلك من الألقاب المزرية التي تجعل الناس تنفر من هذا الرجل الصالح ومن هذا الرجل المتقي لله جل وعلا. فهذا حكمه إخواني في الله، إن كان مسلم فإنه يعد مرتدا عن دين الله جل وعلا، ولكن لا يحكم له بهذا الحكم إلا إذا توفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع. فإذا كان المستهزئ لا يعلم أن ما استهزأ به هو من دين الله جل وعلا، أو أن هذا الرجل من أجل استقامته، وإنما استهزئ به بسبب لما فيه من هذا الشيء ولسبب خصومة بينه وبينه، فإذا كان كذلك فإنه لا يحكم له بهذا الحكم. فإذا توفرت فيه أنه كان عالم وقاصد لهذا الأمر فإنه يحكم له بالردة، يستتاب، فإذا لم يتم فعلى والي المسلمين وحاكم المسلمين أن يقيم فيه حكم الله جل وعلا الذي قرره العلماء في كتبهم أنه يستتاب وإلا تضرب عنقه. ودل ذلك إخواني في الله آيات من كتاب الله جل وعلا وأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم، أي أهل النفاق، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاء في سبب نزول هذه الآية كما في الصحيح المسند من أسباب النزول لشيخنا مقبل رحمة الله عليه أن الصحابة كانوا في غزوة تبوك، فقال رجل وكانوا في مجلس، قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. من هم القراء؟ الصحابة العلماء الحافظون لكتاب الله جل وعلا الذين كان يرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس ليأخذوا عنهم القرآن ويتعلموا دين الله جل وعلا. هؤلاء كما نسميهم الآن الدعاة إلى الله جل وعلا. قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. هم أهل الفروج. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء ولا أرغب بطون، يعني همهم الأكل. وكذلك هم ليسوا بأهل صدق، هم أهل كذب، وإذا تحدثوا يتحدثون بالكذب، كما يقال الآن مطاوعة إيش؟ كذابين. إذا بعض الناس تقول له قال الشيخ فقال يا أخي تركنا من المطاوع هذا كلهم كذابين سناطين، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا كما هو. هذا حاصل عند بعض الناس هدانا الله، المطاوعة ما شاء الله إذا حق البطون حق المخابيز والمطاعم والأكل، هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبا عند اللقاء كما حصل. قالوا هؤلاء المطاوعة إذا جاء القتال انخنسوا تخبوا، وهم أيش يقصد؟ أنهم الزهاد العباد الذين يتكلمون بالحقائق وهم الشجعان. إذا علمت من شخص كما يقال داعية كذاب، يعني ما همه إلا بطنه وهو جبان وفيه من الخصال الذميمة، بتأخذ عنه العلم؟ بتأخذ عنه المواعظ؟ قل أخي روح، هذا كل كلامه ظن، كل كلامه كذب، كل كلامه بس من وراء. فهذا إيش قصدهم بذلك؟ هو الصد عن الأخذ من هؤلاء الذين يعلمون الناس كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ماذا حكم الله عز وجل؟ وإن كان الاستهزاء هذا هم استهزؤوا لا بالقرآن ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بأحاديث رسول الله، وإنما استهزوا بهؤلاء الأشخاص. حكم الله عز وجل على هؤلاء أنهم في الحقيقة هم مستهزئون بالله عز وجل وبرسوله وبآياته. ما الحكم يا رسول الله يا ربنا على من فعل ذلك؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بعض الناس ربما يسب ويشتم ويقول إذا خاصمه شخص ما وإذا به يطلق سب الدين والرب والملة والمركع وإلى غير ذلك ما بقي. إذا كان ربنا جل وعلا قال عن هؤلاء القوم أنهم كفار لأنهم تكلموا على هؤلاء القراء، فما بالك عندما تسب القرآن تستهزئ بالقرآن كالذين قالوا أن هذا القرآن عمى، هذا القرآن عمى، إيش باقي؟ والله جل وعلا سماه نور وفيه الهدى والنور وفيه الهداية، وهم يقولون هذا القرآن عمى، هذا القرآن محرف، هذا القرآن ناقص، ماذا بقي؟ هذا القرآن ما هو القرآن الذي حقيقة؟ ماذا بقي بعد ذلك؟ فلذلك إخواني في الله، من استهزأ بالله جل وعلا، من استهزأ بأهل الإسلام لأجل إسلامهم ولأجل دينهم ولأجل استقامتهم فإنه في الحقيقة مستهزئ بالله وبآيات الله جل وعلا وبرسل الله. قال الله جل وعلا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاء عبد الله بن عمر أو غيره إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بما قال الرجل، وجاء وقد سبقه القرآن ونزل هذه الآيات على رسولنا، فجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كعادة أهل النفاق إذا حسوا ضغط قالوا نعتذر ما قصدنا ومن وليس لنا قصد في ذلك. فجاء الرجل والنبي عليه الصلاة والسلام على ناقته فتعلق بحقب ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله هذا الكلام ما صدر مني إلا من أجل التسلية ومن أجل أن نفك به عناء الطريق، إنا كنا نخوض ونلعب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ولم يزد على ذلك: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالحذار الحذار عباد الله من هذا الأمر العظيم، ألا وهو الاستهزاء بدين الله جل وعلا. بعضهم يلمز أهل الإيمان وأهل التقوى كما قال الله جل وعلا: الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. بعضهم يسخر، قل هؤلاء مطاوعة كذابون، هؤلاء مطاوعة كذا، هؤلاء، وهذه كلمة وإن كانوا يقصدون بها المطاوعة على أنهم متطوعون ولكن خطأ، وإنما أهل الاستقامة وأهل من كان متمسكا بهذا الدين، فهم الغرض منهم عندما يقول هؤلاء مطاوعة هؤلاء كذا كذا بتنقص من أجل التنفير وعدم الأخذ منهم، فهذا أمره عظيم عباد الله وشأنه خطير. ما الواجب على المسلم إذا وجد مثل ذلك؟ أنه يذكره بالله ويبين له حكم الله، فإن أبى يرفعه إلى السلطان، وإن لم يكن سلطان ما يقول يا أخي أنا قد نصحته وله هو ربه خير، لا، لا تجالسه ولا تآكله ولا تشاربه، فربما يرديك في نار جهنم. قال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعوا القول فيتبعوا أحسنه، ونجعل مجالا لإخواننا الذين جاءوا معنا بما فتح الله عز وجل عليهم وبما فتح الله عليهم من الخير، فيتحفون ويسمعونكم بشيء من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأخونا ماجد البطاطي جزاه الله خيرا من إخواننا طلاب دار الحديث، وهو الآن ماسك مسجد بالقرب من عندنا وكان على خير، فقد قام بجهد كبير يشكر عليه في مسجدنا، وقام بدعوة طيبة مباركة، فنسأل الله جل وعلا يبارك فيه، وأن نحب منه أن يسمعنا إن أذن الشيخ بشيء من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبارك الله فيكم.